الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى. أما عادته في الخطبة هو أن لا يلتفت يمينه ويساره، ثم لا يخاطب الناس ولا يكلمهم، وإنما يعظهم ويذكرهم. فجاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هكذا كانت أو هكذا كان هج النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. والواقع الذي يؤسف له أن الخطبة لا رجال، ليس كل من يحسن أن يتكلم حتى ولو في العلم يحسن أن يخطب. هذه مزايا وخصائص ومنح يمنحها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. فالخطيب يجب أن تتوفر فيه صفات فطرها الله عليها فضلا عن العلم بالكتاب والسنة، بحيث أنه يهز المشاعر ويحرك القلوب، وربما يتمكن من إسالة الدموع من العيون بسبب تأثيره كما كان الرسول عليه السلام حسب ما سمعتم. فلما شعر أكثر خطبائنا اليوم بهذا النقص أداروا الخطبة إلى ما يشبه درس من الدروس، وليته كان درسا أيضا، وإنما إلى ما يشبه ذكر من الأذكار. فقد جاء في السؤال هنا، وهذا نعرفه مع الأسف، وهو يخطب إلا يصلوا على النبي. أخي هذا ليس مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه عقد مجلس للصلاة على النبي. هذا أيضا من الأشياء التي حدثت من بعد النبي، عقد مجلس خاص يسمى بمجلس الصلاة على النبي هو مما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا سببه بدل ما يجتمعوا هؤلاء الناس فليكونوا بهذا العدد أو أكثر، بدل ما يجتمعوا نصف ساعة يتعلمون فيها آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله أو مسألة فقهية من المسائل الشرعية، ما عندهم هذه النفس التي تحتاج إلى جهاد. يقعدوا بيجتمعوا بيتصلوا بماذا؟ بمجلس صلاة الرسول عليه السلام. الصلاة على الرسول عليه السلام يستطيعه كل إنسان، والذكر الخفي عند العلماء جميعا أفضل من الذكر الجلي العلني. فيعكسون القضاء، العلم لا يمكن الخطأ، والناس بحاجة إلى علماء، فبدل أن يجتمعوا ليتعلموا العلم يجتمعون على الذكر وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر وهذه الصلاة بإمكان كل إنسان أن يتفرغ لهما حينما يجد الوقت المناسب له. فبدل أن يجتمعوا على الفقه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فتجد أكثر هؤلاء الذين يجتمعون على الذكر لا فقه عندهم. ومن الدليل أن ذكرهم يخالف الفقه، الاجتماع في الذكر على صوت واحد على خلاف الفقه، لا سيما إذا انضم إلى الذكر شيء من التمايل وشيء مما يسمى بالرقص، هذا أيضا يخالف الفقه. فإذا وظيفة الخطيب ليس هو أن يقول الناس اذكروا الله صلوا عن زيدوا صلاة، هذا كله لإضاعة الوقت، لأنه ما في عنده إضاعة يقدمها إلى الناس. هذا مع الأسف أمر يعني يسترع الانتباه ويدلنا على ما وصل إليه حال الخاصة من المسلمين اليوم فضلا عن العامة. الخلاصة، الخطيب يوم الجمعة ليس من السنة أن يلتفت يمينا ويسارا. وقد صرح ابن أبي شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أن من البدع بدع الخطيب يوم الجمعة أن يلتفت يمينا ويسارا، فكيف لو رأى هذه الإشارات والشبرات يمينا ويسارا وهذا اللهج رفع الصوت من الحاضرين الذين يتجاوبون مع الخطيب وأكثرهم لا يعلمون على سبب الجديد. خلاصة القول، هذه المسألة الأولى مما جاء في السؤال يظهر بدهيا أنها خلاف السنة المحمدية. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد